السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يا سيدي، أنا بتكلم على مجموعة من العيانين، العيال وحشة وعندهم مخازن ولا ما عندهمش؟ ما عندهمش. والعيانين دول، وريني يا زغلول، اسمهم إيه يا جميل؟ اسمهم عندي حضرتك الطفل المحروم ولا الطفل المطرود؟ الطفل المحروم. وهذا البيبي عندي الاي جي ار محروم ليه؟ شاب صغير عشان الام ايه؟ او المطبخ ايه؟ او العيل ايه؟ اهبل. طب البيبي اللي مش واصل له دم ده بشكل كافي وعايش عندي في الحمل في الحمل في الحمل، تفتكر يا محمد لو شخصنا ان الام عندها طفل عندي اي جي ار وانت قاعد في الاستقبال، انت عارف ايه وظيفتك في الاستقبال؟ تو فلتر بيشنتس، هتوديهم ثلاث حتت. في عيانه هتقول لها روحي بيتكم انت زي الفل، وفي عيانه هتقول لها تابعي في العياده الخارجيه، وفي عيانه هتقول لها لا لازم تتحجزي فين؟ في المستشفى. طب انت لو شخصت اي جي ار هتقول لها روحي بيتكم ولا تابعي في العياده الخارجيه ولا تحجزي في المستشفى؟ حلو قوي، تحجزي في المستشفى. ليه يا محمد؟ صلي بينا على عليه الصلاه والسلام. ليه يا محمد؟ لان الدم مش واصل له، بيقول انه بيكبر ولا ما بيكبرش؟ ما بيكبرش وبيصغر يصغر يصغر، وخايف من يوم من الايام تصحى تلاقي البيبي الاي جي ار انتقل الى رحمه الله الى اي يو اي اي يو اف بي. علشان كده احنا مقعدين العيال دول في المستشفى علشان نعمل عليهم حضرتك اختبارات عليهم علشان نعرف ان العيال دي هتموت في اي لحظه ولا تقدر تعيش. ايه اهم اختبار يقول لي ان العيل كويس؟ انك تشوف مين بيلعب. بس اقول لك على حاجه يا ابو حميد، قبل ما تشوف عندي ان القلب بيلعب عندي لازم الاول يكون واصل له ايه؟ دم. مش كده فعلا؟ اول حاجه كاتبها لك في صفحه الانتربريتيشن تحت جنب الهيكل العظمي كاتب لك مين؟ دوبلر. اول حاجه فعلا بتتعمل دوبلر. تقول لي قلبت على الجار لسه بص دوبلر. طب يا دكتور ولو لقيت الدوبلر ماشي عندي بشكل كويس الحمد لله، طب ولو لقينا في اي قلق اخاف على مين عندي يا حسام؟ في عندي مشكله يا محمد، سي تي جي، اروح اعمل سي تي جي. بس هوب ستوب على كده، كله يرفع عينه ويبص لي. طب السي تي جي لو لقيته واخد 8 او 9 او 10 من 10 ايه رد فعلك؟ مبروك يا مدام زي الفل، البيبي نيجاتيف. يا نهار اسود، نيجاتيف يعني مات؟ نيجاتيف يعني حلو. يا دكتور متاكد؟ لا انا اسف، احيانا كتيره بيبقى حلو بالايه؟ حلو بالغلط. حل ساعتها عيده عيد بعد ايه؟ اسبوع. يا مدام مدام خد تعالى، ايه خد تعالى بسرعه، البيبي بتاعك طلع كام؟ 5 من 10. عارف لو الواد ده قاعد عندي ربع ساعه بعد كده بطنه ممكن ايه؟ هتعمل ايميديت ايه؟ ايميديت عندي ترمينيشن. طب افرض عندي ان هو طلع بريباتوجينيك، يعني ايه بريباتوجينيك؟ نص نص كده 6 ل 7 من 10. ولا بص يا ست الكل، هو قلبه مش مريح. طب يا دكتور اتصرف، هشوف البروفيل الكامل العامل بتاعه. طب البروفايل العام الكامل بتاعه اسمه ايه؟ اسمه عندي بايوفيزيكال بروفايل. دكتور هل 6 من 7 ل 10 تفرق معايا لو البيبي 39 اسبوع من بيبي 32 اسبوع؟ جدع اللي يجاوب. لو 39 اسبوع البيبي ايه؟ ماتيور. رايك ايه؟ استعبط ولا اخلص؟ اخلص. طب لو طلع البيبي عندي، طب تقرا معايا؟ طب تقرا اللي ورثني ده معايا؟ طب افرض عندي طلع البيبي اللي عندك اماتيور، تعمل ايه؟ والله انتقل للحاجه الاقوى من السي تي جي اللي هي باي فيزيكال بروفايل، وادي عندي الحقنه اللي بتنعمش الواد ده شويه وبتنعمش صدره، اديله مين؟ ستيرويد. برافو عليك. طب لما اعمل باي فيزيكال بروفايل، ايه الثلاث نوادر اللي عندك؟ يا حلو يا نص نص يا ايه؟ يا وحش. افرض عملت له باي فيزيكال بروفايل وطلع حلو، يعني ايه حلو؟ واخد 8 من 10 او 9 من 10 الحمد لله الناس فاكره، واخد 8 من 10 ساعتها اقول لها ايه؟ بص يا مدام هو عندك حلو. يا دكتور ده انا لسه عامله سي تي جي وكان طالع نص نص، متاكد ان البايفيزيكال بروفايل حلو؟ والله حلو يا ماما. يا دكتور انتوا ساعات كتيره بتقولوا حلو بالايه؟ بالغلط، هكرره لك يا ماما كل 3 ايام، كل 3. شايف احنا بننتقل للاسوء ازاي؟ السي تي جي حلو بنكرر كل قد ايه؟ اسبوع. بس اذا اضطررت انك تعمل الانيال منه البايوفيزيكال بروفايل هتكرره كل قد ايه؟ كل 3 ايام. طب افرض وانت بتقرروا عندي كل 3 ايام لقيتوا عندي حضرتك ان هو نص نص، عارف يعني ايه نص نص؟ 6. طب لو بيدفع 7؟ 6. طب هتعمل ايه؟ اقول لها كررهولي كل ايه؟ كل يوم. طب افرض عندي وانت بتكرره كل يوم لقيته عندي طلع 4، ده حلو ولا وحش؟ اقول لها ساعتها انا اسف انا جبت اخري، دي نهايه الصفحه، ما عادش في حاجه بعد كده، لازم اعمل لك ايميديت مين؟ بغض البصر عن مين؟ عن الايج اوف ماتيورتي. هتظل عيله، طب انا اعمل لك كده ممكن لو سبته ساعه بعد كده هيموت. وهي علشان كده تلاقي النواب اللي عندنا في المستشفى عايشين على ايه؟ على اعصابهم. ليه عايشين على اعصابهم؟ عشان كل العيانين اللي محجوزين في المستشفى عندي يعتبروا لو ريسك ولا هاي ريسك؟ يعتبروا عندي هاي ريسك بريجنسي يا دكتور. طب والهاي ريسك بريجنسي دول انت خايف بس على الام ولا خايف كمان على الفيتس؟ الام صادق، لكن الواد اللي مستخبي ده ممكن ايه مني في اي لحظه؟ يا سميث تعالى فينتر سيتي جول بيرفيزن فار لسه. طب تعالى اعيده لك تاني. تعالى اعيده لك تاني بس من خلال ايه؟ ار جي ار. يعني من خلال ار جي ار. تعالى بقى تطبيق عملي بقى. تعالى الاول الدرس عندنا بس يا جماعه كده انا خلصت. اللي عايز يمشي عندي يتكل على الله. الدرس هايل، الدرس ما يستاهلش، الدرس ما يستاهلش. اياك اياك حذاري حذاري حذاري انك تفتح الورق النظري طالما كبيرك ورق بصري. طالما كبيرك ورق نص فيها انسى انسى. خدت خدت الورق القديم ولا الجديد؟ اللي معاك اللي مكتوب فيه على الشمال ار اتش ار وعلى اليمين ماكروسوميا. اللي مرسوم واحده ستر في الوسط ومره بطن صغيره ومره بطن كبيره. لا يا جماعه اللي معاه الورق القديم يغيره، يغيره بالورق الجديد ربنا يبارك له. ليه يا دكتور عمال بتقول حذاري حذاري حذاري؟ عشان احنا بنتكلم على شويه كلام اهبل. الكلام ده يا عم لو روحت البيت وحاولت تقراه مع نفسك هيطلع عينك، عارف ايه؟ بعد 5 دقايق هتلاقي كله شبه بعضه وكله بيخش في بعضه. مش كده اجمل حاجه يا عموره انك تتكلم بالايه؟ بالمقارنه. انك تاخد عندك على الشمال الاي جي ار وعلى اليمين جنبيها مين؟ الماكروسوميا. عارف ليه يا عموره؟ لانك هتكتشف عندي ان الديفينيشن عندي تقريبا ايه؟ واحد. وان الانسنس عندي تقريبا ايه؟ واحد. وفي عندي اختلاف في الايتيولوجي، ماشي، بس الفكره بتاعت الايتيولوجي ايه؟ واحد. ويلا بينا يا جماعه نحسن اللغه شويه بتاعتنا، يلا. تعالى جنب الديفينيشن، تعالى جنب الانسنس، تعالى جنب الايتيولوجي، واكتب جنب الايتيولوجي كده. كالعاده. يعني من اول السنه وانا بذمتك قلت لك اي ايتيولوجي، بذمتك يا راجل. ولا كل شويه اقول لك السيريس. كتبتوها؟ يبقى تعالى عندي تحت الفيتيولوجي واكتب عندك كده. لان فعلا هتتنطط شعر راسك لغايه ما تعرف عندي ايه سبب الماكروسوميا، تنطط على شعر راسك تعرف عندي ايه سبب الاي جي ار، هتلاقي معظم الحالات ليهم سبب ولا ملهاش؟ ملهاش. ولتبقى بقاعده عندي في الفيتيولوجي. ايه اللي سبب اللي خلى الميه تطير؟ الله اعلم. ايه اللي خلى الميه تفرقع؟ الله اعلم. ايه اللي خلى الست تحمل في كام ام بدل ما تحمل في 3؟ الله اعلم. معظم عندي الكوزز زي ار ايه؟ بس. طيب وتعالى بعد كده عندي وبعدين اكتب عندك اسسمنت. وجامد موت اللي يقول لي اما بنيجي نعمل اسسمنت اول حاجه في الاسسمنت بعد الالترا فيزيكال بروفايل ايه؟ باخد الاول هيستوري. ولو الهيستوري ده طلع فاكس فمت وبعمل اتفقنا الاكزامينيشن بتاعي يا جاتا لوكال في الحمل صعلكوا اصحوا. الحامل بتتفحص كم مره؟ هما 9 شهور او 3 تريمستر. تفحص 9 مرات ولا 3 مرات؟ مره واحده بس. في الاسبوع كام؟ 37. اشمعنى؟ اكيد تو اساس ان الست دي هتولد طبيعي ولا قيصري؟ اكيد تو اساس اذا كان عندها كفايه بلفيك ديسبروبورشن ولا لا؟ برافو عليك، يعني مفيش لوكال. طب ولو ما عرفتش توصل لحاجه تعمل ايه؟ انفستيجيشن. يلا شباب يلا مانتا فلوك، جالك مانتا فلوك على طول الانفستيجيشن مين؟ A, B, C, D. A stands for etiology, وC stands for complication, وD عندي investigation for diagnosis. برافو عليك. B عندي F حرف هنشوف الهبل من حروف A, fetal well-being. A عندي آخر حرف شوف العبط من عندي حروف روتين. فيتال والبينج الحاجة اللي دايما بنعملها للستات في الآخر. روتين الحاجة اللي دايما بتكتب وراها الحاجة اللي دايما بنعملها للستات في الأول. نعم روتين بنعملها في الأول. والله العظيم بنقول تبقى جامد موت لو قلت لي. الروتين رمضان يا أخي. الروتين انفستيجيشنز بتتعمل فين يا زلمتي؟ في الأسبوع بكام؟ والبوكينج عارف يعني إيه البوكينج؟ أول لما أفتح الكتاب للعيانة أول عندي لما أشوف العيانة. طيب سيبك من دي فاكس الفيتال والبين بتتعمل في الآخر. في الآخر في التاسع ولا في الثامن؟ ترص عليه ده مارسة حصان بتتعمل بعد الأسبوع الكام؟ بعد أسبوع ال 32 وممنوع إن هي تتعمل إيه؟ ممنوع إن هي تتعمل قبل كده. عارف عندي أما عملنا الاختبارات دي عندي عملت إيه؟ زودت لنا قوي نسبة الإيه؟ قيصريات لأن فيها هاي إيه وهاي إيه؟ هاي فولس بوزيتيف وهاي فولس نيجاتيف. ماشي يا دكتور اوكي. طب وبعد كده يا دكتور انت العينين دول خايف منهم من اهم حاجه عندي فيهم للدايجنوز هي مين؟ هي الالترا ساوند. اهم حاجه عندي هي مين؟ هي السمار. طب عايز اعرف دكتور انت خايف منهم من ايه علشان كده حاجزهم؟ خايف من كومبليكيشن. طب يا دكتور انا عايز اعرف اذا التريتمنت عندك دايما ان العيانين بتفضل عند اموره تحجزهم في المستشفى لغايه ما يجي يوم معين تعملوا ايه؟ والله العظيم جامد موت لو قلت لها اموره ايه اليوم اللي العيان كونزرفت حللها واعمل لها ترمينيشن. الام المرض الجنين لو ايه اللي حصل في الام؟ لو دخلت غصب عنها تولد او جالها ماتيرنال ديستريس. طب ايه اللي حصل في الجنين؟ لو دخل غصب عنها في ديستريس او بقى ماتيور. طب وايه اللي حصل في المرض؟ لو المرض قلب عندي مين؟ سيفير. تفتكر يا جماعه مش كده انا زعلت منكم قوي ان طول ما انا عمال بشرح هفضل اراجع تقريبا كل المنهج اللي فات. مش كده النهارده زعلت جدا الناس ما جاتش حضرت النورمال ليبر؟ ده اللي يسمع الكام حصه مني دول اللي براجع كل اللي فات وحصه النورمال ليبر النورمال ليبر اللي جايه دي تلاقي المنهج كله ايه؟ اتلف. يلا مفيش مشاكل يبقى نفضل عندي الكونزيرف. بس الاول عايز اقول لك حاجه يا عموره. انا ليه حطيت لك عندي مقارنه عندي العيل الصغير بالعيل الكبير؟ لان الاثنين واخدين الايه؟ اكستريمز. طب ايه هو العيل الكويس يا عموره؟ قلت للاب زي العسل. العيل الكويس هو من كام وكام كيلو؟ خلاص على فكره ده لما بتتجاوب الاجوبه دي على فكره في اخر السنه يفضل يقول قبش ومش رابش زي ما اول امبارح قالوا له ايه؟ قالوا له ليه عمليات المايومتري ما بتتعملش كتير عندي حضرتك في الفايبرويد؟ راح قال له عشان ات از بلادي اوبريشن. الراجل قال لهم دي از بلادي انسر. والله مش ده اللي حصل؟ عارف تمام؟ ففي حاجات لعلمك ما بتعرفهمش للاسف. ما انتوا الواحده الخامسه وعارفين اللي حصل. مش كده بقول لك يا عموره اوزان الناس بتختلف. احنا بناخد المتوسط. عارف متوسط النمو ده بيبان بالايه؟ برسنتج ولا برسنتايل؟ فاكرين السنه اللي فاتت الكيرفات عندي بتاعت الجراف؟ ويقول لك النورمال دايما يقع ما بين الكام والكام؟ الفانس عندي والايه؟ وال 90s. برافو عليك. ايه الفرق بين برسنتايل وبرسنتج؟ انا اموت واعرف ايه الفرق بينهم؟ علموكم الاطفال ولا لا؟ برسنتج ده نسبه كده على المطلق انما برسنتايل ده ايه؟ مقارنه comparison of the different growth curves in the same matching age. معلش كتبت comparison of the growth patterns of the different growth patterns. كتبت يعني ايه percentile؟ comparison of the different growth pattern curves in the same matching age group. Patterns in the same patterns in the same matching age group. Matching age group. عمورة صلح نفسك بقى يا جميل. ايه هو عندي البيبي ان ذا سيف ان ذا سيف ماتشنج ايج جروب بنفس عندي البيبي. يعني ما ينفعش اقارن عندي عيال 38 اسبوع بعيال ايه 30 اسبوع بعيال ايه 22 اسبوع. لازم ان ذا سيف ايج جروب. عمور عشان كده صلح نفسك. ايه هو البيبي عندي الاي جي ار؟ البيبي اللي اقل من الايه برسنتايل 5% اللي هو في الاغلب هيبقى اقل من كام كيلو؟ اقل من 3 كيلو ونص، يعني اقل من 2 كيلو ونص. طب ليه عندي البيبي الفاكروسوميك اكتر من الايه برسنتايل 90% اللي هو اكبر من 4 كيلو، اقل من 4 كيلو ونص، يعني اكتر من كام كيلو؟ اكتر عندي من 4 كيلو ونص. برافو عليك. يبقى البيبي الاي جي ار حضرتك هو الايه؟ هو عندي البيبي اللي اقل من 2 كيلو ونص او اقل من 10%. برافو عليك. عارفين لما الاقي عندي بيبي صغير اقل عندي من 2 كيلو ونص بيسموه ايه؟ لو بيرث. حد سمع اللفظ ده قبل كده؟ لو بيرث. لا بجد والله؟ الكلام ده؟ طب تعرفوا ترتبهم لي يا جماعه بالترتيب؟ مين عندي الثاني ومين عندي الثالث؟ الطفل المحروم ولا الطفل المطلوب؟ رتبهم لي كده يا جماعه بترتيب البروجنوزز من الاحسن للأسوأ. مين الاحسن من مين لما تقارن؟ المحروم ولا المطرود؟ المحروم. بيبي طبعا المحروم من الدم ومن الاكل طول الوقت الاي جي ار، لان الواد ده ابن ايه؟ ابن شقه. ده الواد ده متعود على الذل. انما عندي البيبي المطرود ده اللي هو عندي امه فجاه عملت ايه؟ كونتراكشن. وايه اللي حصل؟ واضطرت من الجنه ونعيمها ونزل منها فجاه. عارف الواد المحروم ده عامل ايه؟ بتفكرني بمعظمنا يا جماعه. تلاقي عندك ايه؟ أول السنة كده وبتنزل متفائل، مرة تاخد 50 جنيه ومرة تاخد 40 جنيه وتبعزق وتاكل من بريكو وممكن تجيب لك من الفهاية يلا من مونجيني وفلوس السنتر 3.5 جنيه تدفع 4 جنيه مش مهم الباقي، وتشرب بيبسي وشيبسي وتفضل تبعزق وتصرف قدام، شايف قدام؟ وتصرف ورا ولا همك أي حاجة. إنما أبوك بعد شهرين ابتدى يقول لك ولا فاكر. انا كنت متخيل دول درسين في الاسبوع، بقول له لا يابا ده احنا بنوصل ساعات ل 11 درس في مسأة بس في الاسبوع. يخرب بيت دي مصاريف، ابوك هيشحط، ابوك هيعمل ايه؟ ابوك ابتدى عندك يضن عليك، ابوك ابتدى بدل ما يديك 50 جنيه يديك كام في اليوم؟ يديك عندي 5 جنيه. يديك 5 جنيه، انت هتعمل ايه؟ ابتدى يبقى انت عايش في جو من الحرمان، هتعمل ايه؟ هتبتدي عندك توفر. تيجي عندي انا لما بتاكل تاكسي تركب ميكروباص ب 50 قرش. تنزل انا في العباسيه عندي ايه؟ انا اخر ميكروباص ركبته كان ب 50 كان ب 40 قرش وكان دايما بيبقى فيه بليزه بعيد. وكنت انا بتنيل على عين اهلي اقعد افضل الف الاجره من ورا من ورا من ورا من ورا. وتلاقي وليه كده لابسه اسود وتخينه وتنزل كابتن تاخدني كده وبعدين تفضل البريزه يا استاذ يبقى انا ده الاهل البريزه. امال دلوقتي هو بقى بكام؟ طب الاتوبيس انا قال الاتوبيس راكبه كان بربع جنيه. ماشي ماشي الحمد لله الحمد لله الشعب لسه ما زال كويس. طيب والبتاع الزفت في السيتي ايه 125 ده انا لحقته ده كان ب 175. هو ده معلش ده معلش بس كان التكييف شغال والراجل شغال ما بقاش في حاجه وب 2 جنيه. لا لا لا لا يا شباب لا لموا نفسكم شويه بقى. لا كفايه قوي نص جنيه جنيه على المواصلات ومن هنا ورايح 3 جنيه للمركز وبلاش بيبس وبلاش شيبس وانت بس في وحتى ممكن تروح ماشي ما بين. شفت اقول لك على حاجه. اصل الجنيه اللي اتفضل ده هتفاجئ ان انا مدي لك ورقتين كل واحده ب 50 قرش. هتروح ازاي؟ بس شفت الواد المحروم عمل ايه؟ اعاد توزيع مصاريفه. بطل يصرف على مين؟ على كرشه. وبقى اهم مصاريف عنده لمين؟ لمخه. علشان عندي اهم حاجه ان البيبي ده يبقى مخه ايه؟ كويس ومش مهم خالص ايه؟ شفت على رسمة السونار شوية بشوية تلاقي البيبي ده راسه كبيرة وجسمه ايه؟ جسمه صغير ومش مهم. المهم الواد ده يتولد ومخه ايه؟ نضيف. وبعد ما يتولد عندي مخ نضيف اي حكيمة تحن عليه في فينومنا مشهورة اسمها ايه؟ كاتشب فينومنا. ولا في مشاكل وجسمه يرجع تاني ومفيش مشاكل خالص. يبقى العيل الاي جي ار ده عامل حسابه وعامل فنومنا مشهورة قوي يا شمراوي اسمها ايه؟ اسمها برين سبيريت. يعني ايه برين سبيريت؟ الفك. بخلي الدم عندي يروح بس لمين؟ للمخ. انما الجنب البريتيرم البيب المطرود ده اخباره ايه؟ تعالوا بقى زيك انت بالظبط، ان انت متدلع وعايش في وسط البيت بتاعك وابوك وامك كل يوم بيطبطبوا عليك ويلا يا حبيبي، وفجأة ابوك ضرب عندك خناقه مع ايه؟ مع امك، وفجاه على يمين الطبق على بعض، ايه اللي حصل؟ لقيت نفسك مطرود وفين؟ في الشارع. انت ابن شاء ولا ابن عز؟ انت مستعد ولا مش مستعد؟ انت مش مستعد، يبقى مين اسوء عيل في الثلاثه؟ ريتر. طب ومين اشطر؟ طب مين احسن له بيرف ويت؟ ان يبقى عندي شكله يا سيدي هو كده، هو صغير لكن ايه؟ زي الفل. صغير لكن ايه؟ لكن شائم جميل، مش بشكل فيه خالص، ممكن ايه؟ صغير ناس. بعدين انت لو جيت حطيت الفتيات كده جنب بعضك وشفت كده سمير غانم وجورج سيدهم والضيف احمد، مين اظرف واحد في ثلاثي الاضواء المسرح؟ الضيف احمد. هي از فيري سمول بط ايه؟ بط هيلثي. نعم هو مات اول واحد فيهم من قرينا عليه، بس ممكن يبقى البيبي سمول اند ايه؟ سمول اند هيلثي. مش كده تكتشف حاجه عندي يا زيزو غريبه جدا كده؟ اما باجي اقول لك ايه تعريف عندي الاي جي ار، بقول لك ات از ذا باثولوجيكال ريستريكشن اوف ذا ابيليتي اوف جروب. والله العظيم جاي اخوك يقول لي ليه حطيت ليه اتعلم دراسه على كلمه باثولوجيكال؟ ليه كلمه باثولوجيكال ريستريكشن اوف ذا ابيليتي اوف جروب؟ لان ممكن تبقى الابيليتي اوف جروب عندي قليله وما هياش باثولوجيكال. البيبي اللي اسمه ايه؟ شفتوا ازاي عندي بيسالوا وبينحرق دمهم على حاجات انت بعيد خالص عن نفوخك؟ الراجل بيقول لي الديفينيشن بتاع الاي جي ار مش عاجبه، اصل هو بيقول لي يعني ايه اي جي ار؟ راح الواد عمرو عبد الواد قعد يقول له قشطه قشطه يا باشا، يعني ما مش صغير يا بيه ماشي. بس يقول له ايه؟ باثولوجيكال ريستريكشن اوف ذا ابيليتي تو جرو. ساعتها يقول لك هو في فيسيولوجيكال ريستريكشن تو سمول اند ايه؟ سمول اند هيلث. ساعتها على طول هيقول لك ايه اللي عامل على البيبي ده باثولوجيكال ريستريكشن. ساعتها اخيرا الاجابه هتظهر. ام بخيله، مطبخ وحش، عيل اهبل. يعني ايه عندي ام بخيله؟ ايه عندي المرض اللي فيه ده؟ لا ده فازوس فاز. ايه المرض اللي فيه كده؟ ريكنس. طب ايه المرض اللي فاسلز بايظه باسكلوباسين؟ طب ايه المرض اللي بيخلي نسبه الاكسجين اللي ماشيه في الدم عندي مشهور في مصر؟ انيميا. طب ايه المرض التاني اللي بيخلي فيه نسبه الاكسجين ماشيه عندي قليله ومشهور برضه في مصر؟ روماتيك هارت ديزيز. تقدر تحط لي عندي بري كلامس دايابيتس انيميا هارت ديزيز في شابتر؟ شابتر اسمه ايه؟ هاي ريسك ديزيز. ومين اشهرهم على الاطلاق عندي في مصر؟ عشان كده حط جنبيها صح يا جماعه شباب، ازاي الورق النظري ما يعرفش يلقط الكلام ده؟ لان بالمقارنه لو بصيت على الناحيه الثانيه، ايه اشهر سبب لبيبي ميكروسوميك؟ ربنا يبارك لكم. قايل شايف حرف الدي ده ستاندز فور ايه؟ دايابيتس ديزيز. اشهر سبب عندي للميكروسوميا دايابيتس، واشهر عندي سبب للاي جي ار هو عندي بري اكلامس. واشهر سبب للاي جي ار بري اكلامس. يقول لك بقى في مصر بري اكلامس هاي ديزيز. انما مين المشهور بره؟ عارف سامح احمد سافر امريكا؟ سرجع ان شاء الله. هتواجه ان العيال الاي جي ار دول بسبب ايه؟ ايه اللي بيحصل في بلاد بره؟ ان الامهات ايه وايه؟ سموك. اكتب السجاير والكحوليات بتاع بلاد بره، سجاير وكحول. ده بتاع بلاد بره، سبحان الله ده ما يمشيش معانا هنا. وتلاقي ان هم عندهم امراض ثانيه خالص غيرنا. انت عارف في شابتر كامل اسمه الكوبوليزم سبريجنسي، كحول مع الحمل. انا لا ماشي اوكي. طب ايه بقى اللي مشهور في بلاد جوه؟ جوه قوي يا جماعه، جوه في افريقيا التوتو والهوتسي والناس الجعانه والرواندا واللي عندهم اللي عمالين بيفوزوا عليهم اللي جاتهم النيله دول. هدول اكتب سوء التغذيه مال نيوتريشن. يبقى كتبت بس تكتبش مال نيوتريشن، اكتب سوء التغذيه مش تفتكر. اخر سنه بقابلني ده انا اسالك عندي يا سامح بعد ثلاث دقائق على الكونفرنس بتاعت البايوفيسكال بروفايل، يبقى جاي قابلني لو عرفت تجاوب. هل تفتكر انك اخر سنه تفتكر هل كده؟ ام بخيله يا هاي ريسك ديزيز يا بلاد بره يا بلاد جوه. بس ما تبهدلش الدنيا. يا اما ايه؟ مشيمة وحشه. يلا يا جماعه يلا يلا اليوم عندي انتهاء امتحان. ايه اسوء عندي؟ مشيمة وحشه. اشمعنى البلاسينتا بريفيا يا رجاله؟ شك بقول لك انهي سيجمنت؟ طب وايه المشكله يعني؟ اللي هو الريتران سيجمنت يتناسب بكل الصفات اللي ايه؟ الضعف، مش عارف يجيب لي مين؟ طب ازاي؟ طب يلا بقى تعالى الحته دي جميله جدا. يلا اصل بين الخطين مجموعه مكتوبه هنا اسمها شويه ممرات عندي ومشاكل في البلاسينتا فور، حاجه اسمها بلاسينتا ممبرينيشيا، حاجه اسمها سيركمبليت بلاسينتا، حاجه اسمها فيلامنت سيرشن اوف ذا كور، وهنا تلاقي عندي فازا بريبيا اكسيدنت هيمرش على بلاسينتا بريبيا. اصل بين الخطين. يلا يا جماعه ايه بلاسينتا الانومالي اللي كان بيعمل بلاسينتا بريبيا؟ ان المشيمه تبقى مفلطحه وكبيره قوي قوي، بتتحول من بيتزايا الى فطيره كبيره. المرض ده كان اسمه بلاسينتا ايه؟ ماشي ممبرينيشيا. حد فيكم بالمناسبه فاكر بلاسينتا بريبيا اسبابها يا ايه؟ ايه بالعربي؟ يا حبه الفول هي مشيمه كبيره. بلاسينتا ممبرينيشيا دي ايه؟ مشيمه كبيره. طب تعال الانومالي الثاني، ايه الانومالي اللي كان بيعمل لي اكسيدنتال هيموريدج؟ لا صعب صعب، دي الحصه الجايه افكرك بيها. الحصه الجايه افكرك عندي اللي كان مشكله في الوعاء الدموي حاجه من جوه على الحيطه، حاجه من بره، والحاجه اللي من بره دي سهم تحت، سهمين بالجنب، سهم فوق. انتوا مركزين معايا؟ طب ده تحضر حصه الساعه 6؟ طيب اللي هيحضر حصه الساعه 6 هجيب لك فيها سيره ان اكسيدنتال هيموريدج حاجه من الجنب حاجه من تحت. عارف ايه الحاجه بتاعت؟ كلها درافنس. اما يحصل سادر اكشن ممبرين بيحصل ايه؟ اكسيدنتال هيموريدج. هسالك تاني فيها واشوفك هتبقى فاكره ولا لا. طب وايه اللي من فوق يا دكتور؟ امبلانتيشن وحش. الله العظيم جامد موت اللي فكرني امبلانتيشن وحش. ايه الرسمه دي؟ ايه الرسمه دي؟ وايه الرسمه دي؟ او في مشكله نفسها في الامبلانتيشن بتاع بلاسينتا انومالي كده اسمه سيركم بليل بلاسينتا. ماشي يا سيدي، دي المشيمه بتاعت اهي، دي المشيمه الام بتاعت اهي، طالع منها امبليكال كورد. عارف الامبليكال كورد يا عمور ده عباره عن ايه؟ زي وشك كده ورطة جل، وفي كام ارتري؟ اثنين، وفي كام فين؟ واحد. وهو ماشي كده في الورطة جل ورطة جل، فجأة الورطة جل وقف، والاثنين ارترز والوال فين مشوا عندي لوحدهم في الهواء، مشوا از ايه؟ فيلمنتس عندي ماشيه في الهواء. فيلمنتس اللي ماشيه في الهواء دي اخبارها ايه؟ جت عملت انسرشن عندي في الامبيليكس بتاع البيبي. فعلشان هي مجرد فيلمنتس مش ملمومه عندي بورطة جل، وقعت وحصل لها ساجنج. عارف يعني ايه ساجنج؟ وقعت تحت راس البيبي. حيث الدكتور اللي يجي يولد هيشوف راس البيبي الاول ولا الفازا الاول؟ طب ودي بيسموها فازا ايه؟ فازا بريبيا ناتجه عن انومالي اسمه ايه؟ ان الفيلمنتس هاف بين انسيرتد اوف ذا كورد. فيلمنتس انسيرشن اوف ذا كورد، فيلمنتس انسيرشن اوف ذا كورد. طب تعالى بعد ما قلنا الكلام ده كله فكرني بالبلاسينتا والكورد انوماليز الوحشه اللي في المنهج. اصل بين الخطين بلاسينتا بريبيا ايه الانومالي اللي بيعملها؟ ممبرينيشن. اكسيدنتال هيموريدج ايه الانومالي عندي اللي بيعملها؟ سيركمبليت. خش على فازا بريفيا ايه الانومالي اللي بيعملها؟ بلامنتس انسيرشن اوف ذا كور. طب بلاسينتا سكسنفيراتا، حد فاهم يعني ايه بلاسينتا سكسنفيراتا؟ اكسنشن لوب. ادي بلاسينتا ايه؟ الام، وادي بلاسينتا ثانيه. علشان يجي لها فاسلز برضه بتمشي كده قصاد البيبي بتعمل ايه؟ فازا بريفيا. طب ماشي يا دكتور اوكي، او العيل يكون ايه؟ اهبل. وهذا لو جاي من ان هو مشوه او هو عنده ستورشيب، ايه الستورشيب دي؟ فانكشن. او هذا لو ان هو وتوأم صار حاجه اسمها توين تو توين ترانسفيوجن، اسمها توين تو توين ترانسفيوجن. تعالى كده معلش يا حسين ثانيه واحده. يا حسين لا والله مش هيحصل حاجه معاكنا، انت قرفت والله انا عارف والله، بس بص امرك لله، انت عندك حل تاني. امرك لله انا وايه؟ انا واخويا دول توأم. لكن ايه الاخبار؟ مين ادعى؟ انا ولا حسين؟ حسين طبعا، حسين عارف ان هو ادعى. ايه الاخبار؟ المفروض كل واحد كان يبقى له المشيمه بتاعته، لكن احنا الاثنين بقينا متصلين بايه؟ بمشيمه واحده. هو علشان جدع عندي ارتري من المشيمه بتاعته عمل انستموزس من عندي، فابتدى عنده من عنده ينقل لي مين؟ ينقل له دم دم دم دم دم. هو ينقل دم ليا. ايه رايك في الفيتس ده؟ اكتر من كام برسنتايل؟ 90 190. وده في الاخر التوين ده هيبقى اسمه ايه؟ ماكروسوميك. ده اللي بيتنقل، والبيبي اللي عمال بيظهر مش شايف المنظر ده في الاخر بقى ايه؟ بقى هلس الحمد لله بيبقى مين؟ ارجي. عشان كده الموضوع ده بيسموه توين، تويل من خلال البلاسنتا يحصل ايه؟ تمشي في اسباب الاي جي ار وتمشي برضه في اسباب ايه؟ تمشي عندي في اسباب عندي الماكروسوم. بس عايز اخد بالك من حاجه حسين، ليه لميت عندي ماتيرنال كوز؟ روح بقى برضه بص عليه، ليه لميت الماتيرنال كوز والبلاسنتال كوز وسميتهم بلاسنتال انسفشنسي؟ جاي على الجمهور، ليه عندي الاسباب عندي اللي في الام والاسباب اللي في المشيمه لميتها تحت عنوان واحد، والعنوان ده سميته بلاسنتال ايه؟ جدع اللي يقول. هو الاول يعني ايه بلاسنتال انسفشنسي؟ يعني البلاسنتا دي غير كافيه عندي ان هي توصل مين؟ دم. غير كافيه ان هي توصل دم لمين؟ للفيتس. بسبب مشكله من اثنين، يا اما العيب في المدر، ها؟ يا اما العيب في مين؟ بلاسنتا. ليه عندي فرقت عندي قلت ان الموضوع ده اسمه عندي بلاسنتال انسفشنسي وفرقته من يبقى في عندي مشكله عندي في الفيتس؟ عارفين ليه؟ لان عندي حضرتك لو العيب عندي في المزر والبلاسنتا لكن مفيش مشاكل في الفيتس والواد مشتغل، الواد ده ايه؟ ذكي. ابتدى يحس عندي ان الام عماله تجيب له دم ولا الام بقت بخيله عليه؟ بخيله عليه. فما بقت بخيله عليه هو سكت ولا اعاد توزيع الدماء بحيث ودى الدم اكتر لمين؟ للراس على حساب ايه؟ كرشه. لكن الواد ده اخباره ايه؟ ذكي ولا اهبل؟ اهبل. يا ابن انت عبيط، انت ما عادش عندك اكل بالشكل الكافي زي العبيط، عارف عندي يوزع الدم بطريقه كويسه؟ لا، وكل جسمه صغر عندي بنفس الشكل بطريقه ايه؟ سيمتريه. الله، يبقى لو عملت الترا ساوند وجيت ابص على انواع الاي جي ار، في واحد هلاقيه ملخبط وفي واحد هلاقيه حلو، مين الاحلى؟ الاسيمتريكال ولا السيمتريكال؟ اسيمتريكال. بصيت عليها شفتها، لان الاسيمتريكال ده ايه؟ ده ذكي، ومن ذكائه انه عارف يعمل ايه؟ اعاده توزيع. مين عندي هيتولد ويعيش احسن؟ الاسيمتريكال. ليه احسن الاسيمتريكال؟ لان هيعمل في الكونت كاتش فينومينال. لكن الواد الاهبل ده ما عرفش يوزع الدم صغر كله بنفس السيمتريه، علشان كده عندي هيبقى الواد ده البروجنوزز بتاعه ايه؟ اوحش. ويسموا حضرتك عندي البيبي اللي فيه عندي هذه السيمتريكال جروس اللي عندي يسموه تايب 1، ويسموا الاسيمتريكال عندي ده جروس اللي هو الذكي الجميل يسموه عندي اي جي ار تايب 2. خدت بالك؟ خدت بالك من الرسم اللي عندك؟ طب اقول لك انا على سؤال ام سي كيو، يلا عشان نقوم نصلي العصر. اقول لك انا بقى على ايه السؤال اللي عندك؟ يلا. All the following statements about IGR are correct except. يلا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. There are two types of IGR. True. Asymmetrical IGR have better prognosis than symmetrical IGR. True. But mental insufficiency leads to better prognosis in IGR. True. لأن placental insufficiency هي الأسباب في مين؟ المنظر أزور في البلاسنتا هي اللي بتعمل مين؟ الواد عندي ذكي. Congenital fetal malformation when leads to IGR have poorer prognosis. صح. Type 2 IGR has better prognosis than type 1. صح. During delivery, type 2 fetal deceleration has better prognosis than type 1. هو السؤال جه كده بالنص. شفت دراسه الفسيولوجي بتاع مخ الطلبه؟ ان هو قاعد عندي وداه وجابه كلام، وانا عصر مخه عصر مخه، والاخر جاب له اثنين متشابهات. قال له تايب 2 اي جي ار احسن من تايب 1، فقال ايه؟ صح. وراح لادعو اللي بعدينا تايب 2 ديسيلريشن احسن عندي من تايب 1، صح ولا غلط؟ بس انت بتجاوب عشان الايه؟ الرسمه قصادك، وانا بشرح لك الدرس، انما اخر السنه يبقى بتقرا عند مدام سحر ان شاء الله. طبعا متخيل الموضوع ايه؟ متخيل الموضوع ايه؟ بستنى لما تروح لمدام صاحب، تستنى ساعة عشان يبقى النص التاني من الحصة اهبل وثلث ساعة، لا انا ساخد بريك عشان انا واقف على رجلي من الصبح، محدش يقول لي كمل وبتاع، تعالى يا ماجد عندي، ودع علي حركات، تعالى يا ماجد كمل معايا، ايه الاتيولوجي بتاع الدايبيتس ميليتس؟ بص يا ماجد، الاتيولوجي قصدي بتاع الماكروسوميا يا ولد، بقول لك الماكروسوميا، وانا ليه غلطت وقلت دايبيتس يا ماجد؟ ويسموا فعلا الماكروسوميا لوكالايزد يا جنرالايزد، وعلى فكره لوكالايزد دي يعني حته واحده بس منك اللي مكلبظه. ايوه جاي مين؟ جاي مين؟ شاور كده على الراس واكتب عن النجمه اللي على الراس ان يكون عندي ايه؟ هيدروكيفلس. صح. يبقى دي اسمها localized macrosomy. أي طيب والعرقبة من قدام دي منى هسميها ايه دي؟ تعمل لي face presentation cystic hygroma congenital goiter. ايوه تعمل face بشاور على الرقبة دي وكتب ايه؟ cystic hygroma congenital goiter. كويس ربنا يبارك. طيب واللي في الشست بتاع البيبي ده اسمه ايه؟ هيدروثوركس. ميه كتير. هيدروثوركس مش مشاكل يعني. هيدروثوركس. طب اما الميه دي تبقى في البطن بنسميها ايه؟ اسايتس. ايه المشكله يعني؟ يبقى ميه على الراس، ميه على الصدر، ميه على البطن. جنرالايز ماكروسومي ولا لوكالايز؟ ميه على الراس يعني هيدروكيفلس، ميه على الصدر يعني هيدروثوركس، ميه على البطن يعني اسايتس. رقبة لا تعرفها من الفيس سيستيك هايجروما وكونجنتال ايه جويتر. طب وايه التيومر اللي طالع من ظهره من السكرت؟ على فكره ده اشهر تيومر بيجي للاطفال. ساكروكوكسيجيال تيراتوما. سمعت عنه فين؟ اطفال؟ ساكروكوكسيجيال تيراتوما اشهر عندي تيراتوما بتيجي عندي للاطفال. اشهر تيومر قصدي بيجي للاطفال. ساكروكوكسيجيال ايه؟ ساكروكوكسيجيال تيراتوما. ماشي. طب ده مين اللوكالايز؟ طب تعالى بقى عندي نشوف عندي الجنرالايز. تعالى نشوف الجنرالايز. ايه بقى الجنرالايز؟ بلاش. ايه الجنرالايز؟ اختصار ده عالمي معروف اسمه دوب. اسمه دوب اختصار معروف على فكره يا شيري، يعني ما تقوليش ان ده شغل دروس بكتب التكست بتاعتنا. يقول لك يا دوب البيبي اكتر من كام كيلو؟ اربعه. لا الا الدايابيتك. اكتب في الديفينيشن عشان ما تودينيش في داهيه. البيبي اكتر من 4 كيلو ونص الا الدايابيتكس. اكتر من كام بس يا شريف؟ اكتر عندي من 4 كيلو بالتحديد. اشمعنى؟ هما ليه حددوا ان البيبي الماكروسوميا، لا اشمعنى قالوا الماكروسوميا 4 ونص؟ طب بلاش ده. اشمعنى قالوا ان الانفيرتيليتي الانفستيجيشن بتاعتها تبتدي بعد السنه؟ انا 20% بيحملوا الانزل. انت تعجبني الانسلنس اجابه معلم. ان الانسلنس معظم الناس 90% بيحمله في اول سنه وبيتبقى لي كام؟ 10%. قال عشان ريحه الطبيخ ده ايه؟ يقول لك وليه قالوا البيبي لقوا ان وزن 4 كيلو ونص وان البيبي راسه بتنزل ومين بيتحشر؟ كتاف. لكن لقوا ان البيبي الدايابيتك كتافه ماله؟ عريضه. علشان كده يا دكتور بيتحشروا في نفس الوزن ولا بدري؟ بدري عند 4 كيلو عشان كتافهم مين؟ عريضه. ماشي. يا دوب اكتر من كام؟ 4 كيلو ونص. دي ستاندز فور يا شعراوي دايابيتس ميليس. طب اوبيستي. طب عليك ماتيرنال اوبيستي. اوبيستي. طب وبي؟ مش انا دماغي ايه؟ بوستر. ليه بوستر؟ هو مع الزمن حجم البيبي بيحصل له ايه؟ بيزيد. طب وكميه الميه؟ بتقل. ايوه كده ربنا يبارك لك. بوستر. طب والاي؟ لا دي صعبه. في بيبي واحد فاضل في دماغك كبير. اريثروبلاستوزيس فيتاليس. لا دي صعبه. مش انا اللي عامل السكيما دي. انا ماليش دعوه. ماليش دعوه. انا اللي عامل السكيما بتاع حقنه التي ار اتش بتتاخد ايه؟ انترا ماسكولار. الفقعه دي بتاعت الكانسر اوفري فاكرها؟ طب ده في واحد ظريف قوي قال لي خليها احسن تبقى ايه؟ تحرم بي ار. تحرم تعمل بي ار يعني ايه؟ تي ترش واتش هيمرش وار رابشر. تحرم والاي فاكشن او كونفرسيشن وام بريجنسي وبي بريشر والار ريبرودكت والار بريجنسي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.